الحمد لله. هذا زبيد اليمامي رحمه الله من السلف، رجل يعني لعل من إخلاصه أن حفظ الله لنا قصته. في الليل في الشتاء كان يدور على العجائز ومعه شعلة نار، يقول تحتاجون شعلة تحتاجون شعلة، يمكن مع ناس عندهم حطب بس ما عندهم شعلة نار، يوقد لهم. في النهار يدور على العجائز، تحتاجون شيئا من السوق أشتري لكم شيئا من السوق، فيوكلونه بشراء الأشياء. سبحان الله، يقضي حاجات الناس.